إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب صلاة العيدين من كتاب الصلاة من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث 12، وهو الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت. أخرجه مسلم. قال: أخرجه مسلم. إذن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان سنة القراءة في صلاة العيدين، لبيان سنة القراءة في صلاة العيدين، يعني هل تكون القراءة في صلاة العيدين سرية أم تكون جهرية، وكذلك ما هي أو بيان ما هي السور التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين. هذا وغيره من الفوائد مما سنذكره في طيات شرحنا للحديث وإيرادنا لما يستفاد منه من الفوائد. نبدأ أولاً بشرح هذا الحديث. يقول المؤلف عليه رحمة الله: عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل له حديثان في بلوغ المرام. تقدم معنا الحديث الأول تحت كتاب الطهارة، وهذا هو الحديث الثاني، وتقدمت ترجمته عند ذكرنا للحديث الأول، وذكرنا أن هذا الصحابي من الصحابة الذين اشتهروا بكنيتهم، والذين اشتهروا بكنيتهم تجد في غالبا يعني في اسمهم خلافا بين أهل العلم، فهذا الصحابي جاء الخلاف في تحديد اسمه، والذي ذكرناه في الحديث الأول أن اسمه الحارث بن عوف، الحارث ابن عوف الذي يكنى بأبي واقد الليثي، وقد توفي رضي الله عنه وارضاه 68 للهجرة، وهي السنة التي توفي فيها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر. سبب ورود هذا الحديث هو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه فقال له: ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، يعني ما هي السور التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة عيد الفطر وفي صلاة عيد الأضحى. هذا السؤال من عمر رضي الله عنه لأبي واقد الليثي استشكله بعض أهل العلم، وذلك لما يعلم من مكانة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو من الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم من أبي واقد الليثي، لأنه كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعالما بأحواله ولا يخفى عليه مثل هذا الحدث. فلماذا سأل عمر أبا واقد الليثي؟ هذا استشكله بعض أهل العلم وذكروا له توجيهات، ذكروا توجيهات لهذا السؤال. منها أولا أن هذا السؤال من عمر رضي الله عنه وأرضاه هو سؤال اختباري، قالوا هذا سؤال اختباري، يعني عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد حتى يعلم إن كان عنده من ذلك علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وإلا فإنه سيعلمه السنة. فلذلك قالوا سأله هذا السؤال، هذا توجيه. الاحتمال الثاني قالوا بأنه يحتمل أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نسي ذلك، نسي ذلك، يعني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر معه وهو بشر يعتريه النسيان، فنسي ذلك فسأل أبا واقد الليثي حتى يستذكر معه هذه السنة ويستثبت منها، وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثالثا ويحتمل أيضا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد عاما بعينه، يعني عمر يعني ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ويحضر معه في جميع المحافل، لكن ربما ما سأل عنه أبا واقد في هذه أو في هذه السنة لم يحضره عمر لعارض طرأ عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكونه لم يحضر وقد غابت عنه هذه السنة فسأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه عما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة عيد الفطر وفي صلاة عيد الأضحى. رابعا ويحتمل أيضا أن يكون هذا على مذهب من قال إن القراءة في العيدين تكون سرا، يعني بعض أهل العلم قالوا بأن القراءة في صلاة العيدين تكون سرا، يعني عندهم أن الإمام يقرأ بقراءة يسمع بها من يليه فقط، هكذا قال يسمع بها من يليه ولا يرفع صوته، وقد ذكر هذا القول ابن المنذر في الأوسط. خامسا ويحتمل أيضا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه دخل عليه شك أو نازعه غيره ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية، وهذا أيضا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يعني نازع أحد عمر رضي الله عنه في ذلك، فأراد عمر الاستشهاد بما يعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة قاف وسورة القمر في صلاة العيدين، أراد أن يستشهد بما سمعه أيضا أبو واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه. سادسا وأخيرا يحتمل من هذا السؤال أن عمر رضي الله عنه وأرضاه سأل أبا واقد الليثي هذا السؤال للتقرير والتمكن في ذهن الحاضرين، يعني ربما يحضر معهم أناس لا يعرفون هذه السنة، فعمر سأل أبا واقد الليثي لأجل أن تتمكن هذه المسألة من أذهان الحاضرين وحتى يعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولذلك يعني مع هذه الاحتمالات التي ذكرناها وقد ذكر بعضها ابن عبد البر في التمهيد، قال بعد ذلك قال والله أعلم بما كان من ذلك. وموضع عمر رضي الله عنه وأرضاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف، وأنه كان من أولي الأحلام والنهى الذين كانوا يلونه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمر. انتهى كلام ابن عبد البر عليه رحمة الله. إذن فهذه احتمالات، كل هذا كرها أهل العلم في سؤال عمر لأبي واقد الليثي، وهذه الاحتمالات كلها لها وجه صحيح، لها وجه صحيح، يعني تحتمل أن تكون أو أن يكون ذلك هو الدافع لعمر رضي الله عنه، وهو أجل وأعلم من أبي واقد أن يسأل أبا واقد الليثي. إلا الاحتمال الرابع، الاحتمال الرابع فإنه فيه نظر، يعني الذين قالوا بأن هذا على مذهب من قال إن القراءة في صلاة العيدين تكون سرا، فهذا الاحتمال احتمال بعيد في الحقيقة، لأنه قول شاذ، لأنه قول شاذ. يروى عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان لا يجهر ذلك الجهر ويكتفي بإسماع من يليه، ولكن هذا كما ذكرت هو قول شاذ. لذلك قال ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني، قال: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد، وأنه يسن الجهر، وأنه يسن الجهر، يعني نقل إجماع أهل العلم في هذه المسألة، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان وتوضيح لها عند ذكرنا لفوائد هذا الحديث. إذن قوله رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، هذه الجملة لا تدل هنا على المداومة والاستمرار، وإن كان تقدم معنا أن الصحابي إذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فإنه يحمل على المداومة والاستمرار، ونستثني دائما من ذلك إلا لصارف، يعني أن ننظر في السنة فنجد ما يصرف ذلك عن المداومة والاستمرار، فهنا الأمر كذلك، وجد ما يصرف هذا عن المداومة والاستمرار، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهذه سنة معروفة في الجمعة وكذلك في العيد، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة ويتبعها بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الفاتحة ويتبعها بهل أتاك حديث الغاشية. يقول رضي الله عنه: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين، يعني حتى لو اجتمع يوم العيد بأن صادف أن يكون يوم العيد يوم الجمعة، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الجمعة بسورة الأعلى والغاشية، أو يقرأ في العيد بسورة الأعلى والغاشية، وإذا جاء وقت الجمعة أيضا صلى بهم وقرأ سورة الأعلى والغاشية. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اختلف أهل العلم فيما يقرأ به في صلاة العيدين، فيما يقرأ به في صلاة العيدين. إذن جاء في الحديث الذي معنا يقرأ بسورة قاف وسورة القمر، وجاء في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه يقرأ بسورة الأعلى وسورة الغاشية، وهذان قولان لأهل العلم، وقد اختلفت أقوالهم فيما يقرأ به في صلاة العيدين. نوجز ذلك فيما يأتي. القول الأول يروى عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه قال يقرأ في صلاة العيدين والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. يقرأ في سورة أو يقرأ في صلاة العيدين بسورة الشمس وسورة الأعلى ونحوها. هذا القول الأول. القول الثاني وهذا يروى عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه قال يقرأ فيهما بما جاء في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. إذن يقرأ فيهما بهذا الحديث، فيقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة ثم يتبعها بقاف، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ثم يتبعها بسورة القمر. القول الثالث وهو يروى عن الإمام أحمد وعن أبي ثور وعن أبي حنيفة قالوا يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. وهذا القول يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أيضا. القول الرابع وهذا يروى عن أبان بن عثمان، يروى عن أبان بن عثمان أنه كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة اقرأ سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا القول الرابع. القول الخامس يروى عن الوليد بن عقبة أنه أرسل إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يسأله عن ذلك، يعني يسأله ما يقرأ في صلاة العيدين، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه تقرأ بأم القرآن وسورة من المفصل، تقرأ بأم القرآن وسورة من المفصل، والمفصل معروف في القرآن يبدأ من سورة الحجرات إلى الناس، من سورة الحجرات إلى سورة الناس يعني. إذن قال له تقرأ بالفاتحة يعني في الركعة الأولى بالفاتحة ثم سورة من المفصل، في الركعة الثانية بالفاتحة ثم سورة من المفصل. وجاء عند ابن أبي شيبة أنه شيما قال ليس من طوالها ولا من قصارها، يعني ليس من طوال المفصل ولا من قصار المفصل، يعني من الأواسط، من أواسط المفصل، هكذا قال هشيم. والقول السادس يروى أيضا عن أبي حنيفة أنه قال ليس في القراءة في العيدين شيء مؤقت، ليس في القراءة في العيدين شيء مؤقت، يعني يقرأ الإمام ما شاء، يقرأ سورة الفاتحة ويقرأ معها سورة أخرى، ثم في الركعة الثانية سورة الفاتحة ويقرأ معها سورة أخرى. إذن هذه أقوال لأهل العلم فيما يقرأ في صلاة العيدين. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه آثاراً في هذا الباب، وجاء في أحد هذه الآثار وهو قوله حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه، يعني حميد الطويل، عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ في يوم عيد بالبقرة حتى رأيت الشيخ يميد من طول القيام، يعني حتى رأى الكبير في السن يعني يميد، يعني يميل من طول القيام. إذن المتأمل في ما ذكرنا من هذه الأقوال والذي ينظر في الآثار أيضا التي ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه يجدها على صنفين، يجده على صنفين. الصنف الأول ما يدل على السنية والاستحباب، ما يدل على السنية والاستحباب، وهذا في القول الثاني والقول الثالث. في القول الثاني الذي فيه أنه يقرأ بما ورد في حديث أبي واقد الليثي، والقول الثالث الذي فيه أنه يقرأ بسورتي الأعلى والغاشية. إذن هذا يدل على السنية والاستحباب. لماذا قلنا هذا؟ لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم في العيدين كان تارة يقرأ بسورتي قاف والقمر، وتارة يقرأ بسورتي الأعلى والغاشية. إذن الواجب في القراءة في الركعتين هو قراءة الفاتحة، الواجب في الركعتين هو قراءة الفاتحة، وأما السورة التي بعدها فكان صلى الله عليه وسلم تارة يقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف، وفي الركعة الثانية بسورة القمر، وفي عيد آخر يقرأ بسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة الغاشية. إذن هذا ما تدل عليه الأقوال والأثار، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني ما يدل على الجواز والإباحة، ما يدل على الجواز والإباحة، وهو بقية الأقوال، وهو بقية الأقوال. يقول ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط بعد أن ذكر الأقوال أو بعض هذه الأقوال التي ذكرته، لأنه اكتفى بذكر أربعة أقوال، قال: الإمام بالخيار، الإمام بالخيار، إن شاء قرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة، وإن شاء قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. والاختلاف في هذا من جهة المباح، والاختلاف في هذا من جهة المباح، وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة سوى ما ذكرناه أجزأه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بين رحمه الله يعني أن من قرأ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار إحدى السورتين الثابتتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك، وإلا فلو قرأ بأي سورة بعد الفاتحة فإن ذلك يجزئه، فإن ذلك يجزئه. واختار ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد، اختار أن يقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وسورة الغاشية. هذا ما اختاره ابن عبد البر في كتابه التمهيد. ثم قال: وهذا أولى ما قيل في هذا الباب، وهذا أولى ما قيل في هذا الباب من طريق الاستحباب. لاحظ هنا يعني أولى ما قيل في هذا الباب يعني من جهة الاستحباب، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يقرأ في الأولى بسورة الفاتحة ثم يتبعها بسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بالفاتحة ثم يتبعها بسورة الغاشية. ثم قال رحمه الله: وفي اختلاف الآثار في هذا الباب دليل على أنه لا توقيت فيه، وفي اختلاف الآثار في هذا الباب دليل على أنه لا توقيت فيه. ثم قال: وما قرأ به الإمام في صلاة العيدين أجزأ، وما قرأ به الإمام في صلاة العيدين أجزأه إذا قرأ فاتحة الكتاب. انتهى كلامه رحمه الله. أجزأه إذا قرأ فاتحة الكتاب، يعني أن فاتحة الكتاب لا بد من قراءته، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بأم القرآن. إذن فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ معها سورة، لكن لا شك أن الأكمل هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بشرح هذا الحديث. نذكر الآن تخريجه. يقول المؤلف عليه رحمة الله: أخرجه مسلم. قال: أخرجه مسلم، وهو كما قال، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه تحت كتاب صلاة العيدين، وبوب له غير النووي، منهم صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم الإمام القرطبي، بوب له بغير بقوله: باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. لأنه كما تقدم معنا وذكرناه مرارا أن الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه ذكر الكتب، أما التبويب فهو لغيره، أما التبويب فهو لغيره، بخلاف الإمام البخاري في صحيحه، فإن الكتب من تسميته والأبواب كذلك، فكان يذكر الكتاب ثم يذكر ما تحته من الأبواب. أما الإمام مسلم فاكتفى بذكر الكتب فقط، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، ثم يورد الأحاديث، وجاء العلماء بعد ذلك فبوبوا تبويبات تناسب تلك الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم تحت ذاك الكتاب. إذن فهذا التبويب كما قلت ذكره القرطبي في المفهم، حيث قال: باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. على كل حال، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريقين، أخرجه في صحيحه من طريقين. الطريق الأول وهو من طريق الإمام مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي. لاحظ هنا أن عمر أن عبيد الله بن عبد الله سأل، يعني يذكر أن عمر سأل أبا واقد. إذن هذا الطريق الأول، وهذا الإسناد تكلم عليه بعض أهل العلم وأعلوه بالانقطاع، قالوا هذا الإسناد فيه انقطاع. لماذا قالوا فيه انقطاع؟ قالوا لأن عبيد الله ابن عبد الله، هذا عرفناه في الدرس الماضي من هو، هو أحد الفقهاء، فقهاء مدينة السبعة، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، هذا يروي هذا الحديث عن عمر، لأنه قال أن عمر سأل أبا واقد الليث، وعبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمر، قالوا لم يدرك عمر رضي الله عنه، إذن فكيف يروي هذه الحادثة وهو لم يدرك عمر؟ إذن من هنا قالوا هذا الحديث أو هذا الإسناد فيه انقطاع، فيه انقطاع. لذلك أورد الإمام مسلم الطريق الثاني، وهي طريق أبي يحيى فليح ابن سليمان المدني عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي أنه قال: سألني عمر بن الخطاب. إذن لاحظ هنا أن أبا واقد هو الذي يقول: سألني عمر ابن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد. فإراد الإمام مسلم لهذه الطريق الثانية يزول بها ما قد يتوهم من الانقطاع الذي يعل به الإسناد الأول، لأن عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أدرك أبا واقد الليثي أدرك أبا واقد الليثي، وهذا بلا شك، وسمع منه أيضا بلا خلاف، وهو يروي عنه دون مرية في ذلك. ولهذا قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قال: عبيد الله لم يدرك عمر رضي الله عنه، لكن الحديث صحيح بلا شك متصل من الرواية الثانية، فإنه أدرك أبا واقد، يعني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أدرك أبا واقد. يقول النووي: فإنه أدرك أبا واقد بلا شك، وسمعه بلا خلاف، فلا عتب على مسلم حينئذ في روايته، فإنه صحيح متصل، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا الحديث حديث صحيح متصل. وتجد هنا ونبه أن بعض أهل البدع الذين يدخلون الشبهات على الناس يأتون لمثل هذا الحديث ويقولون: هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقولون: لأن فيه انقطاع. ويأتونك بأن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود لم يدرك عمر، فالذي ليس عنده اطلاع على هذا أو هذه الحقيقة يقول: صح، هذا الحديث فيه انقطاع، إذن حديث ضعيف. ولذلك طالب العلم عليه أن لا يتعجب وأن لا يأخذ علمه عن أصحاب الشبهات، لأن هناك من يدعي أنه من أهل الحديث ويورد شبهات كثيرة في هذا الباب، فالذي ليس عنده اطلاع يقع في هذه المزالق وهذه الشبهات، ويبدأ بعد ذلك في الطعن على العلماء. حتى ألف أحد الناس يعني عندنا أحاديث يعني جمعها وسماها الأحاديث التي ضعفها الألباني، ويأتي بأحاديث أخرى يقول: الأحاديث التي صحها الألباني، يعني أحاديث ضعيفة صححها الألباني وأحاديث صحيحة ضعفها الألباني. يعني نحن لا نقول إن الألباني يعني ما ذكره صحيح كله أو ما ضعفه يعني يكون ضعيف كله، نعم قد يحصل منه الخطأ، لكن أن يتجرأ ممن لا يعرف بالعلم ثم يتلقف مثل هذه الشبهات ويأتي إلى كلام العلماء ويبدأ يطعن فيهم، فإن هذا مزلق خطير. ولذلك على طالب العلم أن يعرف قدر نفسه، حتى إذا تبين لك أن الشيخ فلان أو علان أخطأ في هذه المسألة فدون تلك المسألة ثم ابحث عنها وانظر ماذا قال أهل العلم فيها حتى تتبين لك الحقيقة. بل ربما أنت لو كتبت هذا الذي رأيته الآن ووضعته ثم رجعت إليه بعد سنوات ربما تضحك على نفسك. فلذلك طالب العلم عليه أن لا يتعجب، لكن الذي يريد الشهرة ويريد السمعة بمجرد ما يظفر بخطأ لأهل العلم يفرح وينشر: قال فلان كذا وقد أخطأ، وهذا قد قال فيه فلان كذا، ويذكر الأقوال بعد ذلك. فلذلك على طالب العلم أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم، وإذا استشكل كلاما لا يستعجل بنشره، وإنما ينظر ويعرضه على من هو أعلم منه ويسأل ويبحث، لأن همه هو البحث عن الحق لا تصيد الأخطاء حتى ينشرها بين الناس. فلذلك نبهت على هذا الأمر، لأن بعض الناس كما قلت يلبس ويأتي بحقيقة يعني مسألة فيها شيء من الحق فيلبسها لباس الباطل. فلذلك مثلا هذا الحديث الإمام مسلم رواه من طريقين: الطريق الأول نعم فيه شبهة، ولذلك يعني هذا الحديث يعني حديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوى الانقطاع في الرواية الأولى زائلة بالرواية الثانية التي سندها متصل. وما أحسن ما قاله هنا الشيخ الإثيوبي عليه رحمة الله في كتابه البحر المحيط، يعني قال عن هذا الحديث، قال: هذا الانقطاع سوري، هذا الانقطاع سوري يعني في الظاهر فقط، وانقطاع، وإلا في الحقيقة ليس فيه انقطاع. قال هذا الانقطاع سوري، لأن عبيد الله إنما رواه عن أبي واقد لا عن عمر رضي الله عنهما بدليل الرواية الثانية، انتهى كلامه رحمه الله. وانظروا العلماء كيف يوجهون يعني ما يستشكله بعض الناس، فيأتون ويجمعون الروايات حتى يتبين لهم الحقيقة، لأن همهم هو البحث عن هذه المسألة حتى يثبتون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينفونه عنه، وهم صادقون في ذلك، لا أن يريدوا يعني إظهار أنفسهم ولا التعالي على من هو أعلم منه. ولذلك على طالب العلم أن يعرف قدر نفسه، حتى تجد ربما بعض طلبة العلم يأتي في باب العلل في الأحاديث، وهذا من أخص علوم الحديث، يعني لا يستطيعه إلا الجهابذة الذين أفنوا أعمارهم في تعلم علم الحديث، يأتي في مسألة من مسائل علم الحديث في العلل ويذكر علة للحديث، هذه العلة ربما لم يتكلم عنها إمام من الأئمة، ثم يقول هذا الرجل يقول وقد تعجبت كيف خفيت هذه العلة عن أبي زرعة الرازي مثلا، أو كيف خفيت هذه العلة عن الإمام أحمد. انظر كيف يتجرأ بعض طلاب العلم على مكانة هؤلاء العلماء. ولذلك طالب العلم عليه أن يعرف قدر نفسه، لأن الذي لا يعرف قدر نفسه سيهلك، نعم حقيقة، ويزل لا شك. فلذلك إذا عرف قدر نفسه وعرف للعلماء قدرهم ومكانتهم فإنه حينئذ ينتفع بما يقرأ ويتعلم من كلام أهل العلم. إذن فالخلاصة أن هذا الحديث حديث صحيح ولله الحمد. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى مشروعية قراءة سورتي قاف والقمر في صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، يعني يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة ثم سورة قاف، ويقرأ في الركعة الثانية الفاتحة ثم سورة القمر، لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. يقول النووي في شرحه لصحيح مسلم وتسن القراءة بهما في العيدين، وتسن القراءة بهما في العيدين. قال العلماء والحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر، والله أعلم، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فبين هنا يعني الحكمة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين في صلاة العيد. طيب إذن علمنا مشروعية قراءة هاتين السورتين، إذن هل هي سنة واجبة أو هي سنة مستحبة؟ هل هي سنة واجبة أو هي سنة مستحبة؟ الجواب على ذلك هذه السنة سنة مستحبة، هذه السنة سنة مستحبة، وذلك لما يأتي. أولا أن ذلك ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، والعلماء يقولون مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل منه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، هذا أولا. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه دليل على أن قراءة غير الفاتحة مستحب، هذا يدل على أن قراءة الفاتحة واجبة، والزيادة على الفاتحة في الصلاة هذا مستحب وليس بواجب. ثالثا مما يدل على أن هذه السنة مستحبة الإجماع على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين، الإجماع على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين، يعني أجمع العلماء على أنه لا يلزم أن يقرأ الإمام السورة الفلانية والسورة الفلانية في صلاة العيدين، هذا بالإجماع. ولذا قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد: وفي اختلاف الآثار في هذا الباب دليل على أنه لا توقيت فيه والله أعلم، انتهى كلامه رحمه الله. وممن نقل الإجماع على أنه لا توقيت في ذلك نقله ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، ابن رشد في كتابه بداية المجتهد. رابعا مما يدل على استحباب هذه السنة أن أكثر أهل العلم ومنهم ابن عبد البر كما تقدم يستحبون أن يقرأ في الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية، وذلك لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب بدر التمام في شرح بلوغ المرام، قال في شرحه لهذا الحديث، قال: وفي الحديث دلالة على أن قراءة السورتين في ركعتي العيد سنة. والفقهاء إذا قالوا سنة يعني أنها ليست واجبة، يعنون السنة المستحبة. وفي رواية أيضا لمسلم بسبح والغاشية، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والغاشية. ثم قال: ويجمع بأنه وقع ذلك جميعه، يعني كله صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المصلي مخيرا. وقد ذهب إلى سنية ذلك الشافعي ومالك، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الصنعاني في سبل السلام: والظاهر أنه كان يقرأ تارة، يعني يقرأ هذا تارة وهذا تارة، يعني كان صلى الله عليه وسلم تارة في صلاة العيد يقرأ بقاف والقمر، وتارة يقرأ بسورتي الأعلى وسورة الغاشية. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن ظاهره يدل على أن السنة هي الجهر بالقراءة في سورة في صلاة العيدين، هي الجهر بالقراءة في صلاة العيدين، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم واتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة، بل حكي الإجماع على ذلك، بل حكي الإجماع على ذلك. ولذلك عد ابن عبد البر في كتابه التمهيد قول من قال إن القراءة في العيدين تكون سراً، عده قولا شاذا. ابن عبد البر في التمهيد عد هذا قولا شاذا. وممن نقل الإجماع على الجهر في صلاة العيدين، على أن القراءة تكون جهرا في صلاة العيدين، ممن نقل الإجماع ابن عبد البر في كتابه التمهيد، حيث قال عليه رحمة الله: ومن حجة من قال بالجهر في صلاة الكسوف إجماع العلماء على أن كل صلاة سنتها أن تصلى في جماعة من صلوات السنن سنتها الجهر كالعيدين والاستسقاء وكذلك الخسوف، انتهى كلامه. إذن الصلاة التي يشرع لها ويسن لها الاجتماع فالسنة فيها أن تكون القراءة جهرية، السنة فيها أن تكون القراءة جهرية، يعني سواء كانت تصلى في الليل أو تصلى في النهار، تصلى في الليل مثالها صلاة التراويح، أو إذا حدث خسوف للقمر، وتصلى في النهار مثل صلاة الاستسقاء ومثل صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس وكذلك صلاة العيدين، فالسنة فيها أن تقرأ أو أن يقرأ جهرا، ومثلها أيضا صلاة الجمعة فإن السنة فيها الجهر. وممن نقل الإجماع أيضا النووي في كتابه المجموع، حيث قال عليه رحمة الله: وأجمعت الأمة على أنه يجهر بالقراءة والتكبيرات الزوائد، يجهر بالقراءة والتكبيرات الزوائد، انتهى كلامه. وكذلك من نقل الإجماع ابن قدامة في كتابه المغني، حيث نص على أنه لا يعلم خلاف بين أهل العلم في أنه يسن الجهر في العيدين. ثم نقل عن ابن المنذر أنه قال: أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة. وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر، لأنهم نقلوا لنا ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين، فهذا فيه إشارة إلى أنه كان يجهر بهذه القراءة حتى علمها الناس. قال: ولأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة، والجمعة يقرأ فيها جهرا. وممن نقل الإجماع أيضا القرطبي في المفهم، فقال: وفيه دليل على أن سنة الجهر بالقراءة بالقراءة فيهما ولا خلاف فيه. يعني ذكر من فوائد هذا الحديث هذه الفائدة، وهي أن القراءة في العيدين تكون جهرا ولا تكون سرا. من فوائد هذا الحديث الفائدة الثالثة: جواز تسمية سور القرآن بما تفتتح به، وهذا لقوله هنا عن سورة القمر: واقتربت الساعة، وهذه بدايتها، لأن تسمية السور ليست كلها توقيفية فيما يظهر، والله تعالى أعلم، ليست كلها توقيفية، وجزم بعض العلماء بأنها توقيفية، لكن الأظهر خلاف ذلك، ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعضها، وقد ثبت ذلك في الصحيحين وفي غيرهما من الأحاديث الصحيحة. وسائر سور القرآن جاءت تسميتها عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أو عن غيرهم من الأئمة الأعلام، وبهذا الاعتبار يمكننا أن نقسم تسمية السور في القرآن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سماها النبي صلى الله عليه وسلم سورة كذا. الثاني: ما صح موقوفا عن الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. القسم الثالث: ما جاء عمن دونهم نصا من الأئمة الأعلام، كما أننا نلاحظ في تلك التسميات أن من السور ما عرف باسم واحد، عندها اسم واحد بعض السور، وأكثرها عرف بأكثر من اسم، بل نجد بعض السور يعني تسمى باسم واحد، يعني مجموعة من السور تسمى باسم واحد، أو سورتين تسميان باسم واحد كسورة البقرة وآل عمران تسميان بالزهراوين، أو سور مثلا التي تبدأ بحاميم سور الحواميم. فالشاهد أن هذه التسميات تجد أن بعض السور تجد أنها ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماها كذا، وبعضها سماها الصحابة كذا، وبعضها تجد ماذا تسميات أهل العلم لهذه السور. وأما التسمية ببدايتها فهذا معروف، هذا معروف. يقولون سورة قل هو الله أحد، سورة قل أعوذ برب الفلق، سورة قل أعوذ برب الناس، فيسمونها بفاتحتها، وهذا جائز. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن سؤال عمر رضي الله عنه لأبي واقد الليثي أخذ منه العلماء جملة من الفوائد، أخذ منه العلماء جملة من الفوائد، منها أولا أن العالم مهما بلغ من العلم فإنه لن يحيط بجميع مسائل الشرع وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لابد أن تفهمه. لا يوجد أحد يعني أحاط بجميع الشرع وبجميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه النافع رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهذا يجدر بكل طالب علم أن يقرأه، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقول عليه رحمة الله وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم وجودته، وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر يعني أمثلة لذلك. وكذلك العراقي فيما نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار يقول ولا عجب أن يخفى على الصاحب الملازم بعض ما وقع من مصحوبه، كما في قصة الاستئذان ثلاثة. هذا الحديث لم يسمعه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، مع أنه كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ربما غاب يوم من الأيام وشغله شيء أو شغل من الشواغل فلم يحضر ذلك المجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث فغاب هذا عن عمر. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما يعني أبلغه أحد الصحابة أظنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أخبره بحديث الاستئذان، قال يعني خفي علي هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق، ألهاني الصفق بالأسواق رضي الله عنه وارضاه، يعني أنه اشتغل في ذلك اليوم فلم يدرك هذا الحديث ولم يسمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفيد منه كل مسلم صادق عاقل، يستفيد منه ترك التعصب بأقوال العلماء إذا خالفت الدليل، لأنه لا يوجد أحد أحاط بجميع الشرع، فإذا علمت أن هذا العالم خالف الدليل في هذه المسألة لأنه لم يبلغه أو تأوله أو نحو ذلك من الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام، فإنك هنا تتبع ذاك الدليل الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الأئمة الأربعة تروى عنهم هذه المقالة أنهم كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، يعني لم يأمروا أحداً أن يقلدهم في جميع ما جاءوا به وفي جميع ما قالوا، بل كانوا يربون أتباعهم على أن الحديث إذا تبينت صحته فخالف ذلك ما قالوه فالأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يجب أن يفهمه المسلم العاقل الصادق في تعبده لله عز وجل، لا أن يتعصب ولا أن يقول كل قول خالف ما قاله إمامي أو شيخي أو متبوعي فإنه مؤول أو ضعيف أو كما قيل، هذا هو التعصب بعينه. فلذلك على العاقل أن يعود نفسه على الصدق مع الله سبحانه وتعالى والحرص على التعبد لله عز وجل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى سيسأله يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تبين لك هذا الحديث وهو يخالف ما أنت تعمل به، فلماذا لم تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ فالواجب إذن أن يربي الواحد منا نفسه على الانصياع والانقياد لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، مما يستفاد من سؤال عمر لأبي واقد أن من تواضع لله رفعه، أن من تواضع لله رفعه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل قدرا من أبي واقد الليثي، وأقدم إسلاما منه، وأكثر علما منه، وله منزلة معروفة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وبكر وعمر، وخرجت أنا وبكر وعمر. فكان يعني صلى الله عليه وسلم يذكر أبا بكر وعمر ويفضلهما على غيرهما. إذن فعمر تواضع في سؤاله هذا لأبي واقد الليثي، وهذا بناء على أن عمر رضي الله عنه وأرضاه شك أو نسي، فاستذكر بسؤاله هذا ليستثبت ويتأكد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو هدي الصالحين من عباد الله، لا يقول خلاص أنا حصلت العلم وأنا علمت يعني جميع المسائل، وما أعلمه أنا فهو السنة، وخلاف ما أعلمه أنا هو البدعة. هذا يقع من بعض من يجهل هذا الأمر، فيظن المسكين أنه إذا تعلم مسألة فما خلف فهو بدعة، وهذه مصيبة تحصل لبعض من تعلم شيء من العلم، يظن أن ما علمه هو العلم وما خالفه فهو بدعة، ومن هنا يحصل ما يحصل بين المبتدئين في طلب العلم. المسألة الثالثة التي تستفاد من سؤال عمر لأبي واقد الليثي أن من علم مسألة ثم سأل عنها للتقرير والتمكن في أذهان الحاضرين ممن يجهلها، أن هذا من هدي السلف، أن هذا من هدي السلف في التعليم ونشر السنة وبث العلم بين الناس، فيكون في مجلس وهو يعلم ذلك، لكن يسأل يعني من يجلس ممن هو يعلم في ذلك المجلس حتى يبين سنة خفيت عن الحاضرين، فيحمل يعني ما جاء عن عمر من هذا الباب، أن معهم أناس لا يعلمون هذه السنة وما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين، فسأل عمر أبا واقد الليثي حتى يخبر بالسنة فيتعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأخيرة من فوائد هذا الحديث، وهذه الفائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لكتاب البلوغ في ذكره لفوائد هذا الحديث، قال: من الفوائد مراعاة الأحوال، مراعاة الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين في المجمع الكبير في صلاة العيد، ولم يقرأ بهما في صلاة الجمعة فيما نعلم، وذلك لطولهما، ثم إن الجمعة يسبقها خطبة، فلو اجتمع الخطبة وطول الصلاة لشق ذلك على الناس، لا سيما وأن الجمعة تأتي في وقت الظهيرة والحر بخلاف العيد. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم راعى الأحوال، وهكذا يجب أن يكون الحريص على السنة يراعي مثل هذه الأحوال ولا يخرج عن السنة، تنبه إلى هذا الضابط، راعي الأحوال نعم، لكن لا تخرج عن السنة بدعوى مراعاة الأحوال، لأن بعض الناس يخرج عن السنة وهو يراعي أحوال الناس، لا، أن تتمسك بالسنة وراعي أحوال الناس. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم ممن تبعهم بإحسان. لذلك قال الشيخ: فإن قال قائل: إذا قرأت أو قرأت بقاف واقتربت الساعة سيكون في ذلك تطويل على الناس، سيكون في ذلك تطويل على الناس، يقول الشيخ: نقول هذا قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو يقول الشيخ الآن: ولو أننا راعينا الناس في ترك السنن لكانت الملة مللا وكانت الأمة أمما، لأن الناس ليسوا على مشرب واحد، والمقصود أن يجمع الناس على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه فائدة عزيزة، يعني أن الإنسان يراعي أحوال الناس ويخفف بالناس في الصلاة، نعم، لكن من غير خروج عن السنة، من غير أن يخرج عن السنة. بعض الناس يقول: أنا أخفف على الناس في الصلاة، بل وتجد أن بعض المأمومين من كبار السن لا يستطيعون مع أن يصلوا معه، وهو يقول التخفيف. من أين هذا التخفيف؟ حتى إن بعضهم يقول الله أكبر في الركوع، ما زال الكبير في السن نازل للركوع يقول سمع الله لمن حمده، ما زال صاعد كبير في السن ينزل هو، فلا يدري ماذا يصنع هذا الكبير في السن. هل هذا هو التخفيف؟ التخفيف هو أن تكون متبعا لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، راعي أحوال الناس لكن لا تخرج عن السنة. والصادق مع الله سبحانه وتعالى إذا راعى ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويقذف في قلوب الناس ماذا؟ عدم كراهية ذلك، إلا من كان قلبه مريضا، لأن القلب مريض هذا لا ينفع فيه شيء، لا تنفع فيه لا سنة ولا توحيد ولا غير ذلك، لأن قلبه مريض، نسأل الله أن يشفيه. أما الذي قلبه صادق ومحب للسنة وكان هذا الإمام صادقا في طاعات السنة فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه لذلك. فلذلك احرص على أن تراعي الأحوال لكن من غير خروج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تخرج عن السنة ثم بعد ذلك تدعي مراعاة الأحوال ثم تتهم من عمل بالسنة أنه لم يراعي الأحوال، فإن هذه مصيبة، وهذا واقع كثير من الناس اليوم. اللي هذا عجبته روحه ويقول هذه هي السنة، وهي لا، لازم نتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تصدق مع الله لا تخرج عن السنة وتراعي أحوال الناس، لكن أن تراعي أحوال الناس على حساب السنة فإن هذا من الضلال المبين، إن هذا من الضلال المبين. ولذلك قال الشيخ هنا: مشارب الناس يعني ليس مشربا واحدا، فلو اتبعنا وراعينا حال كل واحد من الناس لحصلت فوضى، وهذا هو الواقع في الناس اليوم. فلذلك على الإمام أن يكون صادقا، وعلى المأمومين أن يكون صادقين في اتباع السنة، فإذا صدقوا مع الله سبحانه وتعالى في ذلك صدق، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تصدق الله يصدق. وتتعجب من بعض الناس، يعني ربما ينتظر وهو واقف لأجل الحليب أو لغير ذلك الساعات الطوال، أو لأجل يتفرج في مباراة الساعات الطوال وهو واقف، فإذا صلى بهم الإمام وقرأ بهم سورة من هذه السور ربما تكون من أواسط المفصل أو من قصار المفصل، يقول طول بينا الإمام اليوم، طول بينا الإمام. وهذا مرض في القلوب، حتى ولو شعرت بمثل هذا الأمر فأخفيه في نفسك، لأن إخفاءك له لا تثر به فتنة عند الناس ثم تجاهد نفسك. لأنه يا إخواني الوقوف بين يدي الله في الصلاة أو ليس وقوف على الرجلين فقط، وإنما هو قيام القلب، وإذا قام قلبك في الصلاة والله لن تشعر بالطول أبدا، لكن إذا كنت تقوم برجليك وقلبك معلق بمصالحك الدنيوية فإن الإمام مهما قرأ ومهما خفف في الصلاة فتأتيك طويلة. ولذلك كن صادق مع ربك سبحانه وتعالى، واسأله أن يرزقك الإخلاص وأن يرزقك الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما لدينا في ذكر هذه الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. ثم شرع المصنف في الحديث 13 وهو حديث جابر، وهذا سنرجع الكلام عليه درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.